لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا جديدا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة بدءا من الآية 23 من سورة الإسراء وحتى الآية 49 من نفس السورة المباركة تلاوة فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وكانت خير استهلال لنقلنا شعائر صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة العامرة رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة عبر أثير الإذاعة المصرية. أخي المؤمن، هذا يوم جديد، اجعله يوم حياتك، اغتنمه بصلاة خاشعة وأخلاق حسنة واهتمام بالمظهر والجوهر وبتقديم النفع للآخرين وإتقان العمل والرضا بالمقسوم. هذب ألفاظك واغرس في قلبك الفضيلة واقض على شجرة الشر بغصونها الشائكة من كبر وحسد وسوء ظن. قل اليوم أعود مريضا وأدل حيرانا وأطعم جائعا وأفرج عن مكروب وأقف مع مظلوم وأشفع لضعيف في حق وأواسي المنكوب وأكرم العالم وأرحم الضعيف وأجل الكبير. اللهم إنا نسألك يا ربنا خير هذا اليوم، فتحه ونوره ونصره وبركته وهداه. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب يا من لا تراه العيون ولا تخالطه ولا يصفه يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار اجعل خير أقمالنا خواتيما وخير أيامنا يوم لقاء عندي يقيني جنتي إيماني وربيع قلبي عندي يقيني جنتي إيماني وربيع قلبي وربيع قلبي نبعه قرآني بحروف ذكرك ترتقي أرواحنا بحروف ذكرك ترتقي أرواحنا حمدا حمدا إلى المولى العظيم هداني ما بين إيماني وطاعة خالقي ما بين إيماني وطاعة خالقي سبل السلام سبل السلام سبل السلام وجنة الرضوان أنا كلما ذل الفؤاد بذنبي أنا كلما ذل الفؤاد بذنبي أسعى إليه بتوبة ندمان. أوكلما غفل الفؤاد أوكلما غفل الفؤاد عن اسمي أجد الحنين إلى اسمه الرحمن. إني إلى الله متجه بخاطري عقلا وقلبا مهجتي ولساني. الله معبودي ومعبود السماء الله في سري وفي إعلاني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا باب السلام يا شفيع المقام يا خير الأنام. صلى الله عليك وعلى آلك أجمعين. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

دله على ما ينفعه في الدين والدنيا. ومن الناس من إذا اجتمع بغيره دله على ما يضره في الدين والدنيا. من الناس من يسعى في تقريب القلوب وجمع الكلمة وتوحيد الصف، ومنهم من يسعى في إثارة الفتن وتقليب القلوب ونشر الخلاف. من الناس من يجتهد في تنقية القلوب من أمراضها، ومنهم من يلهب القلوب غلا وحقدا. من الناس من يحث على العطاء والبذل والكرم والعمل، ومنهم من يدعو إلى البخل والإمساك والكسل. فيا أخي المؤمن، كن مفتاح خير مغلاق شر ولو بالصمت، وإن ظن فيك الآخرون الضعف فسيأتي يوم ويدركون فيه قوتك. اللهم إنا نسألك يا ربنا بكرمك وجودك أن تجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد الوجيه البحيري، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو يكون